أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. صدقت ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يبتدأ ويستهل به بالقرآن الكريم. إخوة الإيمان، التلاوة التي استمعنا إليها في صدر هذا النقل الحي تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس من سورة الأعراف، بدءاً من الآية الأولى من السورة وانتهاءاً بالآية 26.